بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات من الهدي النبوي، وقد رأيت أن أبدأ حديثي عن القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن هو منبع الهداية وأصل كل خير، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من حكم به عدل ومن قال به صدق ومن استشفى به شفاه الله ومن تنكبه أضله الله، ما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا حذر منه، كما قال الحق جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جعله الله هدى للمتقين وهدى للناس. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعل الله هذا القرآن عصمة مستعصم من الفتن، ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هدايا يعني كتابي وسنة نبيي، لأن الهدى هدى الله، ولا هدى إلا هدى الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا الآية ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، فهما حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ولا تعارض بين الكتاب والسنة. فالسنة شارحة للقرآن ومفصلة ومبينة لأحكامه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت، فيقول: دونكم كتاب الله، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فحينما نتحدث عن القرآن فلا يظنن ظان أننا نقلل من شأن السنة، حاشا لله، ولا نجعل معركة بين القرآن والسنة. فالقرآن كلام الله ووحيه المعجز المتحدى به، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المجموع بين دفتي المصحف. والسنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من وحي الله، من وحي الله تكلم الله عز وجل، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجمها بكلامه صلى الله عليه وسلم. وهي أي السنة كما بينا شارحة ومفصلة ومخصصة، وعند بعض أهل العلم قد تنسخ يعني بعض أحكام القرآن. الشاهد إخواني أن القرآن هو دستور حياة المسلمين، وهو إمامهم وأمامهم، إن جعلوه أمامهم قادهم إلى الجنة، وإن جعلوه وراءهم وأعرضوا عنه كان ذلك سببا في هلاكهم. ولهذا هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل ليتلى ويتدبر ويعمل به ويتحاكم إليه ويصار إليه عند التنازع والاختلاف وليستشفى به. فمن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله. أنزله الله ليتلى أثناء الليل وأطراف النهار، لأن في تلاوته الأجر العظيم والثواب الجزيل، تثقل به الموازين وتضاعف فيه الحسنات وتكثر فيه الأجور وترفع به الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة اقرأ وارتقي، يعني اقرأ القرآن وارتقي في درج الجنة. قد قال العلماء إن درج الجنة بعدد آية القرآن، وبين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فانظر يا عبد الله إلى درجات أهل القرآن. فحافظ القرآن كلما تلا آية من حفظه ارتفع درجة حتى يكون في أعلى درج الجنة. طيب، كلام الله منه بدأ وإليه يعود وغير مخلوق. كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، متعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المعجز بلفظه، المجموع بين دفتين، المنقول إلينا بالتواتر. Sheikh, after mentioning the speech of the need, saying salat and salam on the Messenger sallallahu alaihi wasallam and testifying that there is no deity worthy of worship other than Allah, the Sheikh said that this is the first lecture from the series titled The Prophetic Guidance. And the Sheikh said, I saw that I should start with the Quran. The Quran, the speech of Allah, the speech of Allah that started from him and it will return to him, subhanahu wa ta'ala. The Quran is the speech of Allah. It is not a created thing. It is the source of guidance and it is the root of every goodness. It is the strong rope of Allah and it is his straight path. The one who judges by the Quran will be just, and the one who says that which is in the Quran, he will be truthful. And the one who seeks healing from the Quran, Allah will heal him. And the one who turns his back to the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will misguide him. There is no good except that the Quran has guided us to it. And there is no evil except that the Quran has warned us against it. As Allah subhanahu wa ta'ala said, what means that he did not leave anything except that it is mentioned in the book. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, what means, surely this Quran guides to a straight, that is, that guides to a path that is most straight and gives glad tidings to the believers, those who do good deeds, that they will have a tremendous reward with Allah. The Quran is a guidance for mankind. It is guidance for the pious. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the beginning of Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, this is the book. There is no doubt in it. In it is guidance. It is guidance for the pious. Allah subhanahu wa ta'ala made the Quran as a means of protection from trials and turmoils. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says, what means? The one who follows my guidance, he will not go astray and he will not be from the sad ones. Here, my guidance refers to the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. That is because the true guidance is the guidance of Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala said after that ayah, and the one who turns away from my remembrance, he will live a life that is a hard life, and we will resurrect him on the day of judgment as a blind person. He would say, my Lord, why did you resurrect me as a blind person when I used to see, that is in this life? Allah would say to him, as such, our signs, our verses came to you and you forgot them, and therefore today you will be forgotten, that is forgotten in the punishment or in the torment of the fire. Ibn Abbas radiallahu anhuma said, what means that Allah guaranteed the one who recites the Quran and acts upon it, Allah guaranteed this person that he will not be astray in this life and he will not be from the sad ones in the next life. Then he recited this ayah, the ayah which says what means, the one who follows my guidance, he will not go astray, nor he will be sad. And what supports that is the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, in which he said what means, I have left with you two matters. You will not go astray if you hold on to them. And then he said, these two matters are the Book of Allah and my Sunnah. So the Book of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they are both the rope, the strong rope of Allah, and they are the straight path of Allah. And there is no contradiction, there is no conflict between the Book and the Sunnah. For the Sunnah only explains the Quran and details the Quran and clarifies and explains the Quran. Clarifies and explains the rulings that are found in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said what means, and we have sent down upon you the remembrance, so that you will clarify to the people that which was revealed to them. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said what means, let me not see one of you reclining on his couch, leaning or on his sofa, laying down on his sofa, having a full stomach, saying when a matter comes to him from the orders, when an order comes to him from the orders of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, let me not see him say, while he is in this description, here is the Book of Allah. Whatever you find in it to be haram, then it is haram. Whatever you find in it to be halal, then it is halal. Then Rasulullah ﷺ says, surely I have been given the Quran and its similitude along with it, the likeness of it along with it. And that is the Sunnah of the Messenger ﷺ. So the order of the Messenger ﷺ is also like the order that you find in the Quran. So the Sheikh said, when we speak about the Quran, let not anyone think that we are belittling from the status of the Sunnah. We seek refuge with Allah from that. And we do not set up problems or battles or contradictions or conflicts between the Book and the Sunnah. The Quran is the Book of Allah. It started from Him and it will return to Him. It is not created. The Quran is that which is revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam through the trustworthy angel Jibreel. It is Allah subhanahu wa ta'ala is worshipped by reciting the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala challenged mankind with the shortest surah in it, with the shortest chapter in it. The Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala that is a miracle in its wording. Its wordings are miraculous. No one can bring anything like it. And it is gathered between the two covers. That is the Mus'haf, the Quran, the Book of Allah. It is the one that is gathered between the two covers, and it is reported to us in a mutawatir form. The mutawatir form meaning that it was reported to us by a large group of people who can never agree on making a lie, and this is happening through the ages, through the different periods of time in the history. In every time there are a large or numerous people who reported the Quran to the next generation, and so on and so forth. As for the Sunnah, then it is the speech of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. It is part of the revelation that Allah subhanahu wa ta'ala revealed to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and that revelation is presented to us through the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Sunnah explains and details the Quran, details, the information mentions the details of the general things that are mentioned in the Quran, and it also restricts some of the meanings of the ayat, and according to some people of knowledge, the Sunnah may even abrogate some of the rulings that are found in the Quran. The Sheikh said that the Quran is the law, is the law for the life of the Muslims, and the Quran is in front, or must be put in front of the Muslims, and must be leading the Muslims. If the Muslims put the Quran in front of them as a leader, then that will be a reason why they will be saved and they will be entering paradise. And if they put them behind their back, then that will bring them destruction. وَلَيَدُ بِاللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran so that it will be recited, so that people will follow it and act upon it, so that people will judge according to the rulings that are found in it, so that it will be a reference. When people have a dispute, they should refer to the Quran for solutions. Also, the people should use the Quran as a means of seeking a healing for their sicknesses. For the one who does not seek healing for the sicknesses by the Quran or through the Quran, then may Allah not heal those people. Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran so that it will be recited during the night and during the day. Allah subhanahu wa ta'ala, by this, if you do that, then Allah subhanahu wa ta'ala will increase your rewards. And by the Quran, if you do this, recite it, then Allah subhanahu wa ta'ala will raise you in degrees in paradise. Then the Shaykh mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which says what means that the reciter of the Quran, the one who memorizes the Quran, he will be told, recite and rise up. Recite and rise up. And rattil, recite it in a tartil form, as you used to do tartil, as you used to recite it in the dunya, in the worldly life, for your status, your position, your degree will be according to the last verse that you have recited. The Shaykh said here, recite and rise up. This is what one will be told in paradise. The one who memorizes the Quran, it says, recite and rise up, meaning in the degrees, rise up in the degrees of paradise. Some scholars said that there are as many degrees and levels in paradise as many as there are ayat, verses in the Quran. As many as there are verses in the Quran. The scholars said that the difference between each level or degree and the one next to it is like the difference between the heavens and the earth. So it will be said to the reciter of the Quran, recite and rise up, for your level and position will be according to the last surah or the last verse that you recite. فبين هذا الحديث الشريف أن منازل أهل القرآن هي أعلى المنازل. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، أي في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبمقدار حفظك يا مسلم يا عبد الله لآيات القرآن ترتفع في درج الجنة. وإذا كان عدد آي القرآن 6236 على العد الكوفي، فإن حافظ القرآن يرتفع بمقدار هذه الآيات في درج الجنة حتى يكون في أعلى درجات الجنة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن يكون مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة الأخيار الذين يسفرون برسالات الله إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن، أي المتقن المجود المرتل كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا، أن يجوده تجويدا وحسنه تحسينا، الماهر بتلاوة القرآن وبحفظه مع السفرة الكرام البررة وهم مع الملائكة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر على المشقة وأجر على التلاوة. لا شك أن الماهر بالقرآن درجاته لا يلحق بها إلا من كان مثله، ولا شك أن الذي يتعلم ويشق عليه التعلم فيتعتع أن يتردد أن الله عز وجل يكرمه ولا يحرمه فيجعل له أجرا على التلاوة وأجرا على المشقة. The Sheikh said that this noble hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam clarified that the positions or the degrees of the people of the Quran, they are the highest of the levels in paradise. It is said to the reciter of the Quran, recite and rise up, for your position or your status will be according to the last verse that you recite. So according to how much you memorize of the Quran, of the verses of the Quran, you will rise up in the degrees of paradise. The Sheikh said, according to the counting or the enumeration of the Kufi, enumeration of the verses of the Quran, the verses of the Quran are 6,236. So then the one who memorizes the Quran, he will rise up. The more he memorizes, the more he will rise up, and he will end up being in the highest levels of paradise. Also, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informed us that the one who is proficient, the one who is proficient in the Quran, he will be with the angels, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the one who is proficient in the Quran, he is with the Safara, those angels who travel to deliver the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, the Safara, who are noble, who are righteous. This is the description of the angels. So the one who memorizes the Quran, or the one who is proficient and has expertise in the Quran, he is going to be with the angels. The Sheikh said, the one who is proficient, the one who recites the Quran in a tartil way, as Allah subhanahu wa ta'ala ordered, رَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, recite the Quran in a tartil form, meaning to do it in a good way, meaning to recite it in a good way, and in a perfect way, and in a beautiful way, حَسِّنُوا تَحْسِينًا. So the one who is proficient in the Quran, the one who memorizes the Quran, the one who is good at reciting the Quran perfectly, he will be with the angels. Also, Rasulullah صلى الله عليه وسلم said in the same hadith that the one who recites the Quran and he the Quran is difficult for him to recite, so he sort of utters the Quran with difficulty. Rasulullah صلى الله عليه وسلم said regarding this person who hardly can recite the Quran, but he does and he recites with difficulty, he will have two rewards. Rasulullah said regarding him, he will have two rewards. The Sheikh said that there is no doubt that the one who is proficient in the Quran, no one will reach his level. No one will reach his level except the one who is like him, the one who has same proficiency, same expertise as he does. But then also there is no doubt that the one who cannot be an expert and reciting the Quran is difficult for him, and he utters the words of the Quran with difficulty, there is no doubt that Allah subhanahu wa ta'ala also honors this person and does not make him a person who is underprivileged, mahroom. Rather, Allah Azza wa Jal gives him a reward for reciting the Quran, and also he gives him another reward for this hardship and difficulty that he is going through. والرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته المشفق عليها يدلها دائما على خيرها. وهنا يدل صلى الله عليه وسلم أمته على ما يكثر أو يكثر به حسناتها ألا وهو تلاوة القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ القارئ ألف لام ميم حاز على 30 حرف حسنة، لأنه قد قرأ 3 أحرف. فكيف إذا قرأ سورة كاملة؟ كيف إذا قرأ أجزاء من القرآن؟ كيف إذا قرأ 7 الطوال؟ كيف إذا ختم القرآن؟ ولهذا حسنات أهل القرآن عظيمة ومنازلهم عالية ودرجاتهم رفيعة، وهم خيار هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته ويدعوهم إلى أن يكونوا خيار هذه الأمة، إلى أن يكونوا خيار هذه الأمة، ولا يكون خيار هذه الأمة إلا إذا كانوا معلمين للقرآن أو متعلمين. إن كان معلما للقرآن فهو من خيار هذه الأمة، وإن كان متعلما للقرآن فهو من خيار هذه الأمة، إن كان هاجرا للقرآن لا عالما ولا متعلما فهو من شرار هذه الأمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الخيرية في المعلمين والمتعلمين، أما من كان معرضا عن القرآن لا تعلما ولا تعليما فقد فاتته هذه الخيرية. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الكاف للخطاب، هو يخاطب الصحابة والخطاب لأمته إلى يوم الدين. وعلم من ذلك أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن المشتغلون بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وتخلقا وعملا وتحاكما. هذا هؤلاء هم خيار هذه الأمة. فاحذر يا عبد الله أن تكون خارجا عن هذه الدائرة المباركة، دائرة الخيرية. احذر أن تهجر كتاب الله، احذر أن تبتعد عن تعلم التلاوة، تعلم الأحكام، أحكام القرآن، ومعرفة تفسير القرآن وعلوم القرآن. احذر يا مسلم يا عبد الله أن تكون من شرار هذه الأمة، فليس هناك شر أعظم من أن يعرض العبد عن كتاب الله عز وجل. أبو عبد الرحمن السلمي تابعي جليل، لما روى هذا الحديث قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الحديث، من أجل أن أكون من أهل هذا الحديث، من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قعدت هذا المقعد، وجلس يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة وهو جالس يقرأ القرآن كي يحظى بهذه الخيرية. ومن هنا سئل سفيان الثوري يرحمه الله، وهو من الأئمة الكبار، سئل أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم إقراء القرآن؟ فرجح الثاني وهو إقراء القرآن، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The Sheikh said that the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet who is merciful towards his ummah alayhi salatu wasalam, he always guides the ummah to the best or to what is best for it. And here there is a hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam guides the ummah to the way by which it will have a lot of rewards or tremendous amounts of rewards of hasanat. He said alayhi salatu wasalam, the one who recites a letter from the book of Allah, then he will have a good deed, he will have a hasan for that, and the one hasana is multiplied by 10. Then Rasulullah sallallahu alayhi wasalam said, I do not say that alif lam mim is a harf, rather it is or a letter, rather alif is a letter and lam is a letter and mim is a letter. The word harf in the Arabic language, it could mean a letter, it could mean a word. So here he is saying what Rasulullah ﷺ meant is the letters, or the letters. So alif harf and lam harf and mim is harf. So the reciter of alif lam mim, he will have 30 good deeds, 30 hasanat for reciting alif lam mim, because he recited 3 letters, so this is multiplied by 10, this is 30 hasanat. The Sheikh said, how about if one recited a chapter, a surah from the Quran? How about if one recited some juz, parts of the Quran, one part of the 30 parts of the Quran? How about if one recited the 7 long surahs of the Quran? How about if one recited all of the Quran? Surely he will have a lot of rewards. Sheikh said, this is why the rewards, the hasanat of the people of the Quran are tremendous, and their levels and degrees are so high in paradise, and they are the best amongst this ummah. As Rasulullah ﷺ said, the best amongst you are those who learned the Quran and taught it. The best amongst you are those who learned the Quran and taught it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam here guides the ummah and calls the ummah to be from the best amongst his ummah, and they will not be amongst the best except if there are people who are either learning the Quran or who are teaching the Quran. So the one who learns, the one who is a student learning the Quran, is from amongst the best of the ummah. And the one who teaches the Quran, he is also from the best of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As for the one who turned away from the Quran or who abandoned the Quran, he is not learning, he is not a student of the Quran, and he is not a teacher of the Quran, then he is from the evil people amongst the ummah. That is because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam restricted goodness to 2 types of people, the teacher and the learner. So the one who is abandoning and turning away from learning or teaching the Quran, then he is not amongst the good in the ummah. This hadith, the hadith of Uthman ibn Affan, it is narrated by Uthman ibn Affan رضي الله عنه in Sahih al-Bukhari, which say the best amongst you are those who learned the Quran and taught it. This speech, Rasulullah ﷺ directed it towards the Sahaba رضي الله عنهم in his time, and it applies the same speech and carries the same effect to the Ummah up to the day of judgment. And this shows, this hadith that Uthman ibn Affan narrated رضي الله عنه, shows that the best of the Ummah are those who are busying themselves with the Quran, busying themselves by learning it and teaching it, reflecting and pondering of it, over it, and applying the manners that are mentioned in the Quran, and those who are judging by the Quran, and so on and so forth. So the Shaykh said, beware, O servant of Allah, beware from being outside of this realm, of the circle, being outside of this blessed circle, the circle of goodness, the circle of goodness. Beware from being one who abandoned the Book of Allah. Beware from being ignorant of the recitation, how to recite the Quran and the sciences of the Quran. The Shaykh said that Abu Abdul Rahman al-Sulami, who is a Tabi'i, a great from the Tabi'i, a man from the Tabi'i, the second generation of Muslims, those who met the Sahaba رضي الله عنهم, this Imam from the Tabi'in, he narrated this hadith from Uthman رضي الله عنه. He said, after mentioning this hadith, the hadith of Uthman, the best amongst you are those who learn the Quran and teach it, he said, this is what made me sit this sitting of mine. He was sitting for the people to teach them the Quran. So he mentioned this hadith and he said, because of this hadith, this is why I'm sitting here to teach the Muslims. The Shaykh said that he sat from the time of Uthman رضي الله عنه, from the time when Uthman was a ruler, a Khalifa رضي الله عنه, up until the time of the ruler called Al-Hajjaj ibn Yusuf. He said this period of time is more than 40 years. He sat more than 40 years doing nothing but teaching the Muslims the Quran, so that he will achieve and attain this goodness that is involved, or that the teachers of the Quran will attain. Then the Shaykh mentioned a statement of another Imam, Sufyan al-Thawri, rahimahullah. He was asked, which is better, jihad, striving in the cause of Allah, or teaching the Quran? So Sufyan al-Thawri rahimahullah, he gave more weight to the second, which is teaching the Quran, and he used the same hadith which says the best amongst you are those who teach, who learn the Quran and teach it to others. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القرآن يكون سببا في الولاية الخاصة. القرآن، الاشتغال بالقرآن حفظا، تعلما، تدبرا، عملا، يؤدي بصاحبه إلى نيل الولاية الخاصة، ليس الولاية العامة، لأن الولاية ولايتان، ولاية عامة ولاية المؤمنين، ولاية خاصة، ولاية أهل القرآن من النوع الخاص. أهل القرآن هم خاصة أولياء الله، وذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هم أهل الله بل هم خاصة أهل الله. معلوم أن الله عز وجل غني عن الولد، غني عن الزوجة، غني عن الخلق جميعا، ولكن قال العلماء إن هذا من المجاز، يعني قرب أهل القرآن من الله كقرب أهل الملك، خاصة أهل الملك من الملك. فقرب أهل القرآن من الله كقرب خاصة الخاصة، فهم أقرب الخلق لله إلى الله، كما يكون عيال الملك أقرب إلى الملك من أي من أحد آخر من الرعية، ولله المثل الأعلى. فأهل القرآن هم خاصة أهل الله، يعني إذا كان أهل الملك لهم حصانة دبلوماسية كما يقال، ولهم مكانة مرموقة بين الناس، ولهم موقع محترم ولقربهم من الملك، فكيف بمن كان قريبا من ملك الملوك، يعيش مع كلامه، يتلو كلامه صباح مساء، في سفره، في حضره، في حله، في ترحاله، يقوم به يناجي ربه في جوف الليل حيث لا يراه ولا يسمعه إلا الله عز وجل، باكيا من خشية الله، يتلو كلام الله، يحكم بكتاب الله، يتدبر كتاب الله، يعمل بكتاب الله، يعظم كتاب الله، يستشفي بكتاب الله وبكلام الله. إنه من أهل الله وخاصته، إنه خاصة أولياء الله، جعلني الله وإياكم منهم. وفضائل القرآن وفضائل أهله وحملته كثيرة وكثيرة جدا، وقد أفردت كتابا حافلا في ذلك، ولكنها مجرد إشارات حتى ننتقل إلى موضوع آخر، وهو أي هذا الموضوع، يعني ما هي الكرامات التي يتحصل عليها المؤمن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا كتاب الله وعمل بكتاب الله. نعم، تمام إن شاء الله.